فالذين كانوا أحلوا من عمرتهم عليهم طواف آخر. المراد بالطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو على الجميع، ما في أحد يسقط عن طواف الإفاضة أو يترك طواف الإفاضة، لأن كل من جاء من عرفة من جاء من مزدلفة فطواف الإفاضة لازم للجميع لأنه بعد الوقوف، فلا يختص بأحد دون أحد، وإنما الذي يمكن الاختصاص به هو السعي بين الصفا والمروة، وذلك في حق المتمتعين الذين أتوا بعمرتهم مستقلة وبحجهم مستقلة. فالعمرة لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي. وأما القران والإفراد ففيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة للحج والعمرة، وسعي واحد وهو الحج والعمرة، وأما الأول فهو طواف القدوم، لو لم يأتي به فإنه لا شيء عليه، بل لو جاء متأخرا في ليلة العيد أو في يوم عرفة وذهب إلى عرفة رأسا ولم يدخل البيت ولم يحصل منه طواف القدوم فإنه لا شيء عليه، ولكن عليه طواف للحج والعمرة، والذي يكون بعد الحج وسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين حلوا من عمرتهم أن يطوفوا طوافا آخر، يعني بين الصفا والمروة، وليس المقصود بذلك طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع سواء كانوا معتمرين أو مفردين أو قارنين، كل من جاء من عرفة ومزدلفة لا بد وأن يطوف بالبيت طواف الإفاضة اللي يسمى طواف الزيارة، لا يختص به أحد دون أحد، جميع الحجاج يطوفون طواف الإفاضة، ولكن ليس كل الحجاج بعد الحج وبعد طواف الإفاضة يسعون من الصفا والمروة إلا المتمتعين أو القارنين والمفردين إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف القدوم، بأن جاءوا مكة وطافوا طواف القدوم وجلسوا ما سعوا، أو أنهم جاءوا متأخرين ولم يدخلوا مكة وإنما ذهبوا إلى عرفة رأسا، فإنهم يطوفون ويسعون لأن ما وجد منهم سعي قبل ذلك. قال: وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. يعني هؤلاء الذين ليس معهم هدي يطوفوا بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ثم يقصرون من رؤوسهم، وهنا في مثل هذا الوقت القصير الذي يشرع التقصير عند المروة بعد الفراغ من العمرة، إذا كان الحج قريبا كهذه الحالة التي هم فيها، لأنهم وصلوا في رابع ذي الحجة ولم يبقى على يوم العيد إلا 5 أيام، فلو حلقوا رؤوسهم في ذلك الوقت ما ينبت الشعر في خلال 5 أيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التقصير ولهذا فمن جاء معتمرا يعني متمتعا إن يعني كان قريبا من الحج فالأولى له أن يقصر، وإذا كان بعيدا عن الحج كان جاء في شوال فإنه يحلق، لأن هذه الفترة يمكن أن يظهر معها الشعر ليحلق بعد الحج. في حق المعتمر الذي جاء متمتعا وأحرم في أشهر الحج إما أن يكون في وقت يمكن أن ينبت معه الشعر فالأولى له التحذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وحث عليه، ومن جاء متأخرا كذلك الوقت الذي قدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رابع ذي الحجة فإن الأولى هو التقصير ليبقى شعر يحلق بعد رمي جمرة العقبة

أو بات أو جلس في أثناء الطريق في مكان قريب ولكنه واصل السفر وهو في سفره لأنه خرج يريد مكة ولكنه جلس في ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين وبات بها يكثر الرباعية حتى أصبح. وقد جاءت الأحاديث بأنه بقي حتى صلى الظهر ثم أحرم بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. يعني معنى هذا أنه بقي فيها يوم وليلة, بقي في الحليفة يوم وليلة من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة الظهر, من قبل صلاة العصر حيث صلى بها العصر إلى ما بعد صلاة الظهر حيث صلى بها الظهر ثم سافر منها ثم انطلق منها. وإن بات بذي الحليفة حتى أصبح, يعني حتى أصبح. وجاءت الحديث بعض الحديث الأخرى أنه صلى الظهر ثم أحرم بعد صلاة الظهر ودخل في الإحرام إن شاء الله. قال الأخير ولا الأول؟ قال ثم بات حتى أصبح في ذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل. فلما ركب راحلته واستوت به أهل صلى الله عليه وسلم وركب ناقته ولما استوت به قائمة أهل, يعني دخل في الإحرام ولبى عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن السنة أن الإنسان إذا كان في الميقات إن كان نازلا فبعدما يركب مركوبه من دابة أو سيارة فإنه يهل عند الركوب بدء الانطلاق من المكان الذي هو فيه. وإذا جاء ولم ينزل بذي الحليفة لكنه جاء مع الطريق المعبد وهو على السيارة فإنه يهل عند المحاذاة وهو على سيارته, يهل بالإحرام. وإن نزل وصلى ركعتين في ذي الحليفة فإنه يحرم بعدما يركب مركوبه بعد صلاته إذا نزل وصلى, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم وهو في الأرض وإنما دخل في الإحرام وأهل بعدما ركب راحلته واستوت به قائمة فأحرم عليه الصلاة والسلام. المبيت بذي الحليفة يفعل الآن مع السيارات لأنه سنة؟ ما يعني إن فعل لا بأس وإن لم يفعل لا بأس. يعني هم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لكونه أرفق بالناس وليجتمعوا لأنه سبقي فيها يعني ما يقرب من 24 ساعة, يعني هم بعد من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة الظهر يعني يوم وليلة. والمقصود من هذا كون الناس يتوافدون ويلتقون والرسول لم يشرع للناس وهم يتعلمون منه ويعرفون كيف يحجون, وهذه الحجة التي علم فيها الناس مناسكهم. فإذا هذا العمل من أجل الناس يأخذون دينهم ويعرفون دينهم, وليس الأمر كذلك فيما بعد لأن الأحكام معروفة. وأما في ذلك الوقت الأحكام هي معروفة, تعرف لأول مرة, تعرف لأول مرة في الحج, لأن هذه حجة الوداع التي قال فيها خذوا عني مناسككم. فإن جلس الإنسان ونزل وصلى لا بأس, وإن لم يجلس فإنه لا ضير عليه ولا بأس بذلك. ويمكن أن يكون هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الرفق بالناس ومن أجل أن يجتمعوا معه ويأخذون المناسك عنه من البداية حتى النهاية. قال باب رفع الصوت بالإهلال. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين